ظهري غمازل صبر غد الزال هذي غلو دميس ظهري غمازل صبر غد الزال هذي غلو دميس زيغ نسيب من غنسي فات الحال ميغا مسالف الجاي نصريس زيغ نسيب من غنسي فات الحال ميغا مسالف الجاي نصريس اسمكنك شعب ويا فوسي واسمك السراب يا قلب واسمكنك شعب ويا فوسي واسمك السراب تل الشام في الجيل مخضر في مسد نسانك باقي حرقة تل الشام في الجيل مخضر في مسد نسانك باقي حرقة زري غمازل صبر غدو السلادي غدو دميس زري غمازل صبر غدو السلادي غدو دميس زيغ نسيب مدغاسي فات الحال ميغا مسالف الجاي غصرس زيغ نسيب مدغاسي فات الحال ميغا مسالف الجاي غصرس صحتي ويب وزمي ما يبيت جمغد الكرب وزمي ما يبيت صحتي ويب وزمي ما يبيت جمغد الكرب زد تصويراني تجمغ سخام زد تكسط لما غشيم تغاب زد تصويراني تجمغ سخام زد تكسط لما غشيم تغاب زري غمازل صبر غدو السلادي غدو دميس زري غمازل صبر غدو السلادي غدو دميس زيغ نسيم مدغاسي فات الحال ميغا مسالف الجاي غصرس زيغ نسيم مدغاسي فات الحال ميغا مسالف الجاي غصرس تمني في الليل ترقل أين غريبة شور سداز ضين تمني في الليل ترقل ثورة معيل سنترى وحكي غين تغني غهات ستسل ثورة معيل سنترى وحكي غين تغني غهات ستسل زري غمازل صبر غدو السلادي غدو دميس زري غمازل صبر غدو السلادي غدو دميس زيغ نسيم مدغاسي فات الحال ميغا مسالف الجاي غصرس زيغ نسيم مدغاسي فات الحال ميغا مسالف الجاي غصرس